نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: ما تفسير قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن سلم فلم يخص هذا الشهر بصيام دون غيره من الشهور، بل كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين، أي الذين يصومون في رجب، ويأمرهم بأن يطعموا. ومن هنا فإن هذا الشهر ليس له مزية إلا كونه من الأشهر الحرم. وهكذا يعتقد بعض الناس بأن حادثة الإسراء والمعراج قد حدثت في شهر رجب، وبالتالي يخصون بعض ليالي هذا الشهر باحتفالات باعتبار أنها ليلة الإسراء والمعراج. والاحتفال بالإسراء والمعراج لم يكن معهودا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته الأجلاء، ولا عن أهل القرون المفضلة، وخير الهدي هدي أولئك القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، وأشكر لفريق العمل ما يؤدونه من عمل طيب في ترتيب هذه اللقاءات، جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة وصلاحا وتقوى وزيادة إيمان، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم ورغدا في عيشهم وإدرارا في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير، أسأله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي يمكن عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.